قال حدثنا مسدد ساق السند إلى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس.